الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإنكما أوصى أحد أحدا بأعظم من تقوى الله، قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد كان الأنبياء والمرسلون وهم سادة الخلق، ثم الأكابر من الصالحين، ثم عامة أهل الإيمان يتوارثون من لدن آدم إلى يومنا هذا، وسيبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة، يتوارثون الوصية بتقوى الله، لعلمهم أن تقوى الله أجل العطايا وأعظم الوصايا، فإنها قوام الدين والملة. ثم اعلموا عباد الله أنه لا تزكية أعظم من تزكية القرآن، وممن زكاهم الله عز وجل في كتابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والهجرة إذا أطلقت يراد بها الهجرة إلى مدينته صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تعم كذلك من هاجر من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة خوفا من الفتنة وفرارا بالدين، قبل أن يأذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى مدينته. قبل ذلك هاجر جمع من الأخيار المباركين إلى الحبشة بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. أقضى ذلك مرجع قريش، فبعثوا الهدايا مع رجلين اختارهم على علم حتى يثنوا النجاشي ملك الحبشة على أن يقبل إيواء أولئك المهاجرين، فحملوا معهم الهدايا وآتوها إلى بطارقة النجاشي قبل أن يعطوه هديته، حتى إذا حدثوا أسهم أولئك البطارقة في إقناع النجاشي بأن يرد هجرة الأخيار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا على النجاشي وقد أخذ البطارقة قبل ذلك هداياهم، وكلموه في أمر أولئك المهاجرين، وقال لهم: أيها الملك، لقد صدى إلى بلادكم غلمان سفهاء منا، ابتدعوا دينا جديدا لا هم على دينكم ولا على دين آبائهم، وأرادوا منه أن يسلم النجاشي المؤمنين إليه، لكن الرجل كان من العقل والحكمة والرؤية والعدل بمكان، فرغم إلحاح بطارقته لما أخذوه من الهدايا، إلا أنه تمهل في الأمر وقال: لن أقضي حتى أسمع منهم. فبعث إلى أولئك المهاجرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فأجمعوا أمرهم أن يجعلوا جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصقهم به أن يكون متحدثا عنه. فلما عرض عليه الملك ما سمعه من الرجلين اللذين بعثتهما قريش، قال جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أيها الملك، إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأوثان والأصنام، ويأكل القوي منا الضعيف، نسيء الجوار، ونأتي الفواحش، ونكذب في الحديث، وذكر أمورا كانت العرب في جاهليتها لا تروا عنها. ثم قال: أيها الملك، فلما كنا على تلك الحال بعث الله إلينا رسولا منا نعرف أمانته وصدقه ونسبه وعباه، فأمرنا بأن نخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، وأن نوحد الله وأن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار، وأن نكف عن المحارم والدماء. وغير ذلك من محاسن الإسلام عددها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي. فلما سمعها النجاشي أقبل عليها ورضي بها وعلم أن هؤلاء القوم لم يدون شرا وجعلهم آمنين في وطنه. أيها المؤمنون، هذه المطبوعة مجزوعة مباركة من السيرة العطرة والعيان النضرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم يتأملها المؤمن، فيجد فيها من جليل المعاني ما يحتاجه في حياته. فالدهر آخره شبه بأوله، ناس كناس وأيام كأيام، أحداث كأحداث وأيام كأيام، تتشابه الدهر آخره بأوله. فالناس هم الناس والأحداث هي الأحداث، وإنما رزقنا الله العلوم لنستنير بها إذا تأملنا النظر في كتاب الله عز وجل وصحيح سيرته وصدق حديثه صلوات الله وسلامه عليه. يتجلى من هذا الخبر وتلكم السيرة من أولئك الرهط المباركين الذين زكاهم الله جل وعلا في القرآن، أن يعلم أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعبادته جل وعلا وحده دون سواه هي قوام الدين، وهي الأصل العظيم الذي بني عليه هذا الدين. قال ربنا جل ذكره: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا إله إلا الله كلمة عظيمة جليلة في مبناها ومعناها، من أجلها أنزل الله عز وجل الكتب، وبعث الله عز وجل الرسل، وأقام البراهين، وفي الآخرة من أجلها تنصب الموازين. القرب من الله والخلود في الجنة رهين بتحقيق هذه الكلمة العظيمة الجليلة التي تعبد الله عز وجل بها الخلائق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، وإن توحيدك لربك إنما يكون على أمور ثلاث: محبتك لله جل وعلا، ورجاؤك لما عنده من الرحمة، وخوفك لما يملكه جل وعلا من العذاب. فالإنسان إذا اجتمع له جناح الرجاء والخوف وتوج بمحبة الله جل وعلا كان من الآمنين، كان من المتقين، كان من الفائزين برحمة الله ورضوانه في الدنيا والآخرة. فتوحيد الله عز وجل أسنى المطالب، وكل مطلب بعد ذلك إنما يندرج في إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وتوحيده. ذكر جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه نسب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن أحدا من القوم من قريش لا يستطيع أن يقول شيئا في عفافه ونزاهته وطهارته صلوات الله وسلامه عليه. نحن أيها المؤمنون أكرمنا الله جميعا بأننا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الخاتم ختم الله به الرسالة وأتم الله به النبوة، وقال عنه وهو أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. كان نبيكم عليه الصلاة والسلام من رآه من بعيد من هذا، ومن خالطه أحبه، أحب أصحابه وأحب من يأتي بعده من أمته، رغم أنه عليه الصلاة والسلام لم يراهم، إلا أنه ذكر أقواما نرجو الله جميعا أن نكون منهم، ذكرهم لأصحابه قبل أن يموت. زار المقبرة، زار البقيع، مقبرة أهل المدينة، ثم قال يذكر ما في قلبه من المحبة لكم. قال: لبثت أني رأيت إخواني، فقال: سامعون له من خلال الصحابة: يا رسول الله، ألسنا أصحابه؟ ألسنا إخوانه؟ ألسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني لم يأتوا بعد، وأنا فرضتهم على الحرف، أي سابقوهم إليه. قال: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ فضرب له مثلا، قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيلا تهمنهم في خير غر محجلة، أكان يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وأنا فرضتهم على الحرف صلوات الله وسلامه عليه. فشهد جعفر ولما أمام النجاشي بصدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعامة الصحابة شهدوا بصدق نبوته في مسيرة حياتهم، وشهدوا شهادة عظيمة يوم عرفة، يوم أن قال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. ونحن هنا والمسلمون في أصقاع الأرض كلهم أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه، متعنا الله وإياكم بجواره في جنات النعيم. جاء في صدر جعفر بن أبي طالب ذكر البذائل التي كانت في الجاهلية التي جاء الإسلام برفعها، ثم ذكر بعضا من محاسن الإسلام حتى يفقه هذا النجاشي أن أولئك الأخيار ما جاءوا ليفسدوا في الأرض، وما جاءوا ليثيروا الفتن، وما جاءوا ليأكلوا أموال الناس بالباطل. فقال أيها الملك كنا كذا وكذا، ثم عدد بعضا فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أمرنا بصدق الحديث، والمؤمن إذا صدقت نيته صدق قوله وعمله، وإذا صدقت نيته وقوله وعمله فدعوناك إلى البر، وإذا هداهناك إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة. وكلما كان المؤمن صادقا في حديثه وفاه الله عز وجل وعده، فإن الله تبارك وتعالى يقول وقوله الحق في وصية عظيمة في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي خواتيم الأنعام قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمؤمن على كل حال مطالب بالصدق مع الناس، وقبل ذلك مطالب بصدق النية مع ربه الجليل الكبير المتعال. قال جعفر: ويعدد محاسن الإسلام وأمرنا بحسن الجوار. الإسلام دين قام على أن يعرف لكل ذي حق حقه، والله عز وجل يقول قال العلماء عنها آية محكمة ليس فيها نسخ أبدا في سورة النساء: قال ربنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب ذي الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأمر الله عز وجل بحسن الجوار. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره عن مغفر الشامي رحمه الله: قال الجار ذي القربى الجار المسلم، والجار الجنب الجار اليهودي، والجار النصراني. وأيا كان الأمر فإن الله أمرنا بحسن الجوار. وقد قال العلماء: إن حقوق الجار لا تخرج عن ثلاثة، إن كان الجار قريبا مسلما فله حقوق ثلاثة: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وإن كان الجار مسلما غير ابن قرابة فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان الجار غير مسلم وغير قريب فإن له حقا عظيما هو حق الجوار يحسن به إليه. والإنسان إذا تمثل الإسلام في نيته وقوله وعمله ومعاملته كان ذلك أعظم ما يدعو غيره من غير المسلمين إلى أن يكون مؤمنا. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه في النجاشي: وأمرنا بأن نكف عن المحارم والدماء، دماء المسلمين معصومة بعزة الله عز وجل لها، ودماء الذميين معصومة بعصمة الله عز وجل لها. فالمؤمن يتقي الله عز وجل في الدماء كلها، ويتقي الله عز وجل في الأعراض والمحارم لا يأتيها ولا يقربها. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال ربنا تبارك اسمه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ربنا تبارك اسمه في الدماء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والمؤمن إذا كان يعيش غالبا في بعض أحواله وغالبا في ديار غير إسلامية فإنه أمر أشد بأن يكف عن الدماء. فهؤلاء المباركون من أولئك المهاجرين عاشوا قرابة 10 سنين في أرض الحبشة، وهم أي أهلها يدينون بالنصرانية، ولم يوجهوا فتنة ولم يخوضوا في حديث لم ينفع، ولم يتحزبوا أحزابا وجماعات يقاتل بعضها بعضا. فأمنهم الناس، فلما أمنهم الناس لم يرفعوا إلى النجاشي مغلبة لهم على أولئك المهاجرين، تدفع النجاشية إلى أن يخرجهم من البلاد. قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد عباد الله، فكما يسعى المؤمن الى ما فيه صلاح معاشه ومحاله وكيف يعيش البلاد التي قدر وكتب الله له ان يعيش فيها، فان اعظم ما يسعى الانسان في اصلاح صلاح قلبه. فالقلب اذا صلح وفق العبد الى رحمه الله، واذا فتح الله عز وجل على احد من رحمته فان ربنا يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. والرحمات تنزل على العبد ان كان قد جعل كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم خاتمه على اقواله وافعاله. وان من اعظم احوال المؤمنين المتقين التامل والتلاوه لكتاب الله رب العالمين. وقد جاء في خبر جعفر بن ابي طالب بين يدي النجاشي ان النجاشي لما اخبره جعفر بتلك المحاسن التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه، قال له النجاشي: هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن ربه؟ فتلى جعفر بن ابي طالب على النجاشي فواتح سوره مريم اذ فيها نبأ طهاره مريم، وفيها كذلك ما افاه الله عز وجل من جليل المنن على عبده زكريا. فلما تلاها جعفر قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كافى يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سريا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. آيات ظاهرات في مبناها، جليات في معناها. عبد من عباد الله أتاه الله عز وجل بالنبوة، شاب رأسه، احترق بظهره، يرجو من الله نعمة الولد. وهو من أعلم الخلق بعظيم رحمة الله وقدرته، لكن الإنسان يبقى ضعيفا مهما قوى، يبقى جاهلا مهما علم، يبقى فقيرا مهما اقتنع. فلما راى ما افاء الله على مريم وامها وابنها سال ربه كما قال ربنا جل وعلا هنا: ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا في مكان خلي يتوسل الى الله ولا يسمع احد. لكن زكريا كان يعلم ان الله يسمع الاصوات وان خفيت ويقضي الحاجات وان عرضت ويجيب الدعوات وإن فقرت ويغفر الزلات وإن كثرت ولا يقدر على هذا أحد إلا الله. إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني وعظم الإنسان قوام جسده واشتعل الرأس شيبا فأنا قاعد في السن فأنا أحوج ما أكون إلى نعمة الولد ولم أكن بدعائك ربي شقيا فإنني قد كنت في حاضر ايامي واثناء قوتي اراك ترحمني وتلطف بي وتغيثني وتنعم علي فانا في سن الشيخوخه اعوج الى رحمتك واشد افتقارا الى لطفك ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره فما يتعلق به اسباب دنيويه لا يتاتى به نعمه ولد ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. ما الملائكة؟ في أي موطن نادته الملائكة وهو قائم يصلي؟ والمتقون الصالحون يحرم الله وإياكم منهم لا تكاد تغيب أجسادهم عن المسجد، يعملون حتى لا يكون لأحد عليهم منها. لهم وقت لمعاشهم، لكن لهم أوقات لمعاشهم. وبيوت الله هي تتنزل الرحمات، وإن لم يكن كذلك لقلة المساجد في بعض البلاد، فمن الإمكان أن يجعل الإنسان من بيته زاوية من زوايا البيت محرابا يتعبد الله. الله يقول عن عبده زكريا في سورة أخرى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. عظيم البشارة على عبد كريم في موطن جليل وهو الوقوف بين يدي الله. قال ربنا هنا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فعاد زكريا إلى ضعفه يناجي ربه، قال رب أنى يكون لي هنا وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فنادته الملائكة تخبره أن هذا أمر علي الكبير جل جلاله. قالت الملائكة له، قالوا كذلك، قال كذلك قال ربك. أيها المؤمنون، إذا أراد الله لأحد منا فلن يجد له نصيرا من دون الله، عافانا الله وإياكم من نقمه وصفه. وإذا أراد الله بعبد الرحمة فلن يستطيع أحد أن يحجب رحمة الله عما يريد الله أن يرحمه. ما حال المؤمن يبحث عن الطرائق التي يستدل بها رحمة الله، يبحث عن الطرائق التي يستدل بها رحمة الله. ورحمة الله تنال بطرائق من أجلها انكسار القلب لله، وأن يعلم العبد في وجوده وروحه من مفرط لطاعة فما وفقه إلا الله، وإن أحجم عن معصية فما نصره وعصمه إلا الله، وإن وقعت منه المعصية يعلم يقينا أنه لن يغفرها إلا الله. فتجتمع في هذه الأمور الثلاثة، هذا من أسباب انكسار القلب. ثم من أسباب انكسار القلب واستدراك رحمة الله أن يحسن الإنسان كيف يناجي ربه. جاء في الاثار ان يوسف عليه السلام لما القي في غيابه الجود اخذ يستجد رحمه الله، فرفع الله جل وعلا دعاء يوسف الى الملائكه، فسمعت الملائكه دعاء يوسف وهو يومئذ ابن سبع سنين. فقالت الملائكه: ربنا الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. أي أن الصوت صوته لا ينصغي، لكن المفردات الألفاظ التي ناجي بها ربه لا يعرفها إلا الأنبياء. وإن من توفيق الله أن يدلك أن يدلك على ما تستدل به رحمته تبارك اسمه وجل ثناؤه. الإحسان إلى الخلق به تستدر رحمة الله، كف به تستدر رحمة الله، كف الأذى عن الناس به تستدر رحمة الله. فالدين قائم على توحيد الله الحق مع الإحسان إلى الخلق. قال رب أن يكون لي غلام وقد كانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وإن من خلق عبادته من العدم قادر على أن يخلق من رجل طائل السن وامرأته كذلك أن يجعل منهما غلاما، فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولما ظن به أهل الكفر والإلحاد أنه لا يقدر على شيء، وقدم العاص بن وائل يحمل عظاما رفاة في يديه ثم يكفها وتتطاير ويقول: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه بعد موتها؟ أنزل الله عز وجل قوله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب منه مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثله؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي يجد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أيها المؤمنون، التوحيد الدين قائم على توحيد الله الواحد الأحد، من له وحده الحكم والاختيار، وإظهار ذلك ليلاً ونهاراً افتقاراً لرب العالمين جل جلاله. من وفق إلى هذا فقد هدي، ومن لم يوفق إليه فليسأل الله أن يهديه إليه. فلو أعلم أنكم في يوم الجمعة سيد الأيام فأكثروا فيهما الصلاة على سيد الأنام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة إلى النار. اللهم إن لنا إخوانا سبقونا إليك، اللهم آنس من تلك البقاع وحشتهم وارحم اللهم تحت الثرى ربتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وألف ذات بينهم واقسم دماءهم وأموالهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.